اسمعني صير ودورك يتسمع صوتي في الميكرو وقف عطيني الشابو نشوف يلا الروبو مؤمن معايا في الكومبو 2007 في الطومبو هز الصمارة تراب وديروا ليكم بلا كابو دقق بود الكلام واش كاين شي بروبليم يلا وقف باحترام يعلي عادة انت كلام قرطاس لبوان فريدة واحد منطر مسي زادة وقاسي كيف ما العادة عقنا بتراك الاول فريستايل طريق الليسي الريبيت غير في الورقة والريكورد عندي بيتي غير تراك ودير بوم ولا وعدنا لي فان في المغرب ماشي غير في الصمارة وبالبلان اسمع افلام يا ترون تسيس برو ريبريزون طوريون طالو لكن عليالي في السيبال خلينا ومليكة بوزبال خرف ديالنا كحال حتى من كلامنا حال وباش توصلنا من المحال حنايا ماشي بحال بحال ونكملو كيف ما بدينا وتا حاجة ما تبدلنا ونقول لأي واحد هنا اخونا غير تهنا الرف سمارة ديالنا وما كاينش ليا دي بلاصتنا هيا ودي ال معاك تنتون الدي ال 2010 دي ال كلشي يقول الدي ال هيا ودي ال معاك تنتون الدي ال 2010 دي ال كلشي يقول الدي ال هيا ودي ال معاك تنتون الدي ال 2010 دي ال كلشي يقول الدي ال معاك تنتون الدي ال هكا اي مالك تفافي ماديش معالي زفي هكا بابا صوتي حافي ما نديرش بحالك ما نديرش فيت باش نقافي صافي لساني صافي لسانك ماضي لساني حافي وبلا باغي تبرر السجن كاع في اليابان خليني هاني في الكوال واني نربي غير الجوان بان البلان بان اللعب لازم سي ديال الليسي كلها وكيبان البيسي خيري ما عليكم البيسي راني عارف لكم الباسي اسحب لكم مشينا قلتو نديرو ما علينا رحنا باقيين هنا وما كاينش لي يدي بلاصتنا باقي تنتم بلسان ولينا فنا فنعطا بمو باقي مع خوتي في ترونتي برو باقي مازال تسمعو باقي الموضوع باقي الفلو باقي على العربه زند فلو باقي نتوما كتحلمو باقي حنا اللي كنحكمو ايا ودي ال معاك تنتون الدي ال 2010 دي ال كلشي يقول الدي ال ايا ودي ال معاك تنتون الدي ال 2010 دي ال كلشي يقول الدي ال ايا ودي ال معاك تنتون الدي ال 2010 دي ال كلشي يقول الدي ال 36 برو ودي ال بغيت نقول لك دي ال تيقولوا له دي ال راجل امك دي ال يا سمرة اليوم فاس قنيطرة ومازال تكبر الموجة معايا الدراري هيجة و 36 دايرة ضجة واحد في المايك يتهجى الافكار في راسه مرجة حتى الريمة عنده عرجة يا وقال لك علاش حجة جماعة قلوع كرش ما راه ما بقى فيك ما يترقى كنت في الرسطة واللي تقرع باقي ثاني ماضي قطع في المايك عليك نتقرع ولا طيحت الهضرة انت جماعة سمع سباعي تقرع يلا هبلع